فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع أخطاء المصلين، وهذه هي الحلقة الثالثة في هذا الموضوع المبارك الذي لا يستغني عنه مسلم إن شاء الله. الله عز وجل أمرنا في القرآن كثيرا كثيرا بإقام الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وشتان بين إقام الصلاة وبين أداء الصلاة. ونبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما رأى الرجل المسيء في صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من أجل هذا كله كانت هذه اللقاءات. يجب على كل مسلم أن يعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها المصلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أحبتي في الله، تكلمت في اللقاء الماضي واللقاء الماضي قبل الماضي عن أخطائنا في القيام، وإذ بها تفوق 15 خطأ فقط في القيام في الصلاة. ووعدت أن أستأنف المسير، وهذا الموضوع يحتاج إلى نفس طويل طويل، والله أسأل أن يعنا على أن نقول الحق وأن نتمسك به وأن نمسك الناس به، اللهم آمين. الخطأ 15 من أخطاء المصلين في صلاتهم: ترك دعاء الاستفتاح، ترك البسملة، ترك الاستعاذة. نرى والله بعض المصلين يدخل الواحد منهم في الصلاة هكذا: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة والبسملة وقبل القراءة عموما، كان يقول فيها دعاء الاستفتاح. هذه سنة لا تضيعوها، هذه سنة لا تهدروها، إن تاركها محروم، لأنه ترك فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة يدعو بدعاء الاستفتاح، وله صيغ من أشهرها ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر الله أكبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا من المسلمين. كذا كان يقول دعاء آخر وهذا مشهور، وهذا الدعاء ثابت في الصحيحين وعند أصحاب السنن إلا الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح أي الصلاة بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث له روايات أخرى فيها بعض الزيادات أو بعض التقديم والتأخير. دعاء الاستفتاح لا يتركه إلا محروم، ثوابه قل لما فرط في سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. السادس عشر: من أخطاء المصلين في الصلاة ترك الاستعاذة وترك البسملة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر دعا بدعاء الاستفتاح ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ البسملة قبل الفاتحة. كان يجهر بالبسملة أحيانا ويسر بها أحيانا، وكان آخر ما انتهى إليه هو الإصرار بها. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ في الصلاة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والحديث في الصحيحين: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما هو همز الشيطان؟ من همزه يعني صرعه، يعني أن تصرع بسبب الشيطان. من همزه يعني من الصرع، ومن نفثه يعني من الكبر، ومن نفخه عفوا يعني من الكبر، ومن نفثه يعني من الشعر الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه يعني الصرع، ومن نفخه يعني الكبر. حتى العوام لما يشوف واحد متكبر يقول لك: الله هو منفوخ على إيه؟ اللي نفخه الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سرا، ثم يقرأ البسملة ولا يجهر بها. والحديث متفق عليه. السابع عشر: من أخطاء المصلين في القيام عدم الوقوف على رؤوس الآي. تجد إمام بيصلي بالناس ياخد الفتحة في نفس واحد عشان يقول ما شاء الله، ده راجل قوي وراجل يعني نفسه قوي وما حصلش وما فيش منه اتنين. والله هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقرأ ثلاث آيات ثلاث آيات أو آيتين آيتين، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قيم الجوزية: وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. كثيرون من الأئمة يقرؤون الفاتحة في نفس واحد أو يقطعونها آيتين آيتين، وهذا أكرر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في السنن والحديث صحيح. عن أم سلمة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، ما ياخدهاش مرة واحدة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين. ليه كده؟ كان بيقف على رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كده كده. الثامن عشر من أخطاء المصلين الخطأ في قراءة الفاتحة، وهناك أخطاء في الفاتحة تبطل الصلاة. لما يلحن القارئ لحنا جليا يغير المعنى، زي إيه؟ كقول بعضهم في قراءة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم يا عبد الله، الآية تقرأ هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم. هو أنت بقيت المنعم على خلق الله؟ هذا لحن جلي يبطل الصلاة لأنه يحول المعنى. بعضهم يقرأ صراط بدل ما يقرأها بالطاء يقرأها بالتاء، صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. اسمها الصراط المستقيم يعني المستكيم، فيحول القاف إلى كاف. الثامن عشر الثامن عشر من أخطاء المصلين في الصلاة قول بعض المأمومين: استعنت بالله. إذا سمع الإمام يقرأ في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، حاجة عجيبة جدا فعلا نجدها. الشيخ بيقرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، تجد بعض الناس: استعنت بالله استعنت بالله استعنت بالله. هذه بدعة يا عبد الله. ربنا عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت في شأن قراءة الصلاة كما قال أحمد بن حنبل وغير واحد من أهل العلم. اسمع يا عبد الله اسمع، بارك الله فيك ولك، سبحان الله. وبعدين الإمام بقى يقرأ: ولا الضالين. تجد برضو بعض الناس يقولك: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. تعمل ايه؟ يقولك: ما هو دلوقتي المسجد كله سيضج بالتأمين، هيقول كل المصلين آمين يعني اللهم استجب، فنلحق أخذ لي دعوتين في السكة كده عشان كل الناس تؤمن على دعائي. ايه الحداءة دي؟ ايه العبقرية والنجابة والنبوغ ده؟ يا عبد الله اسكت، إذا قرأ الإمام الفاتحة فاسمع، بارك الله فيك. لا تقول استعنت بالله عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تقول رب اغفر لي ولوالدي أو أي دعاء بعد قول الإمام ولا الضالين. هذا خطأ من أخطائنا في الصلاة. التاسع عشر من أخطاء المصلين في الصلاة مخالفة الإمام في التأمين. بعضهم يبدأ التأمين قبل الإمام، وبعضهم يؤخر التأمين عن تأمين الإمام. هذا خطأ الحقيقة، أن نسبق الإمام بالتأمين أو نتأخر عن الإمام بالتأمين. الأفضل، وأقول الأفضل والمستحب في ذلك، موافقة المأموم في التأمين مع تأمين الإمام، وهذا هو الأفضل والمستحب جمعا للأدلة. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أي مع الإمام، حتى يقع تأمينكم مع تأمين الإمام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمن فأمنوا، فلا يخالفه، وإنما هي كقول القائل: إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال معه. ويدل على ذلك قول النبي في آخر الحديث: فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين. حتى اللي قال لك يعني أمن بعد الإمام، المصلون في الغالب يسبقون الإمام في التأمين. هو لسه يقول ولا الضالين، ما كملهاش المسجد آمين، سبحان الله. لا هو أمن أولا وأمنتم من بعده، ولا وافق تأمينكم تأمينه فجمعتم بين الأدلة وصنعتم الأفضل والمستحب. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: ومن تمام ذلك موافقة الإمام وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخل به جماهير المسلمين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها، يجهرون بالتأمين يسبقون الإمام فيبتدئون به قبل ابتداء الإمام. العشرون من أخطائنا في الصلاة اللحن في كلمة آمين، وهذا خطأ يقع فيه 99.9 وكسر في المئة من المصلين. أنا بقول لك هو بلا مبالغة 99.9% من المصلين يخطئون فيها بهذا الخطأ الفادح، يخطئون في النطق بكلمة آمين، يلحنون فيها خطأ منتشر. يمدون مد البدل 6 حركات، وهذا خطأ لغوي بين، إذ أنه لا يمد إلا حركتين. يقولوا إيه بقى الشيخ يقرأ بقى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجد الناس يقولون آمين غلط، آمين غلط. طب كيف نقولها؟ الصواب أن تمد الألف حركتين وتمد الياء 4 حركات مد عارض للسكون، فنقول هكذا: آمين آمين، مش آمين غلط، نقولها هكذا: آمين. الواحد بعد 20 من أخطائنا في الصلاة التنحنح في الصلاة عند حدوث شيء، والصواب ما أمر به رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فتجد الشيخ طول شوي، تجد بعض المأمومين عايز يقول للشيخ يعني قصة، فالشيخ سيء فيها ويطول، تجد واحد تاني في الصف التاني بيكح قوي. ايه يا عم في ايه؟ في ايه يا عم؟ سبحان الله العظيم. يا اخي اذا نابك شيء في صلاتك فسبح اذا كانت في ضرورة. انا في بيتي اصلي وحدي، ولدي يطرق على الباب عايز اقوله ان انا بصلي، اقول ايه؟ سبحان الله. هو ولد متعلم بقى هيفهم. طيب الإمام غلط، قام من الركعة 4 للـ5، عايز أنبهه أنا كرجل أقول له إيه؟ سبحان الله. طب لو الرجال نايمين هم كمان والنساء فقط هن اللواتي التفتنا إلى خطأ الإمام وأردنا أن ينبهنا الإمام، كيف يصنع؟ يصفقن. كيف تصفق المرأة؟ تضرب بظهر يد في بطن أخرى كده. طب ليه مش كده؟ كده بقى فرح، بقى كده بقى فرح ما بقاش جامع كده. طب الرجل سبحان الله. طب زوجتي بتصلي في البيت وانا اطرق على باب غرفتها عايزه تنبهني انها بتصلي ومش عايزه تخرج من الصلاه، تعمل ايه؟ تعمل كده برضه. انا بقى راجل فاهم ومتعلم الكلام ده وبعلمه للناس، اقول اه يا اولاد امكم بتصلي. انما لو واحده جهله وبعدين بنتها بتصلي في الغرفه جوه وبنت بتخبط على الباب الام وبنتها مش واخده بالها عايزه تنبهها، عماله تعمل كده ولا امها دايما حاجه، يمكن هي تسقف وما تطبل لها على الباب. يا عباد الله، التنحنح في الصلاه عند حدوث شيء امر من اخطائنا في الصلاه، مش ده هدي النبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. انما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. وهنا فايدة خارجة شوية، معلش بقى، أنا لو بصلي بالناس وغلطت في الصلاة والرجال لم ينتبهوا وانتبه النساء فقط وأردنا أن ينبهنني يصفقنا، طب ما تخلوا المرأة تقول للشيخ سبحان الله يا أخي، هو في أحلى من سبحان الله؟ الله سبحان الله. وعشان مصلحة الصلاة قال لك لا، بقى ممنوع تقول للشيخ سبحان الله لمصلحة الصلاة، وممنوع تؤذن، وممنوع تصلي بالرجالة حتى لو كانت هتصلي بأولادها، حتى لو بينها وبين الرجال حائط من حديد، بقى ده كله ممنوع. ويخرج البعض ويفتي بأنه يجوز للمرأة أن تغني، تغني عادي والرجالة يسمعوها والدنيا تتفرج عليها عادي خالص تغني، بس قبيحه قبيح وحسنه حسن. المرأة تغني للرجالة؟ يا عباد الله اتقوا الله، الشرع منعها أن تؤذن بأذان يسمعه الرجال، منعها أن تقول للإمام إن أخطأ سبحان الله ولو لمصلحة الصلاة، فكيف أجزتم لها أن تغني لأجانب؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتاوي ذوات بلاوي. الخطأ الثاني والعشرين من أخطاء الناس في الصلاة، خطأهم في فهم معنى التخفيف. الشيخ بيصلي قرأ في ركعة بس، في ركعة بس بخمستاشر آية الناس ينفخوا، قرأ في الركعة الثانية بعشر آيات الناس يضجروا، وبعد الصلاة يا عم الشيخ مش كده، يا عم ده النبي قال لمعاذ فتان أنت يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف. يا عم خفف يا عم، وفي رمضان يحصل مشاكل كثيرة، إمام بيصلي القيام بنصف جزء الناس تنفخ، الله بيقرأ الربع في ركعتين أو في أربع ركعات مش عاجب الناس، وكلهم يفهم معنى التخفيف على هواء مش على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قصد إيه بالتخفيف في الصلاة؟ وفي نفس حديث معاذ قال له أيكم أما الناس فليخفف، في آخر الحديث قال له إيه؟ قال له هلا صليت يا معاذ بسبح اسم ربك الأعلى أو بالشمس وضحاها أو بالليل إذا يغشى، في نفس الحديث، ما حدش بيقول نهاية الحديث دي خالص. يا عمي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالخمسين وبالمئة. يبقى التخفيف في الصلاة مرده إلى الشرع، مرده إلى هدي النبي محمد، مش مرده إلى هوى الناس. الناس عايزة كل ركعة بإنا أعطيناك الكوثر، عايزة كل ركعة قل هو الله أحد، عايزة كل ركعة بالفاتحة فقط، عايزة قيام الليل في رمضان كل ركعة بأيتين أو بثلاثة. لا يا حبيبي، التخفيف لا يرد إلى هوى الناس، بل مرده إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. 23 من أخطاء الناس في الصلاة انشغال المسبوق، نعم، بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة حتى يركع الإمام دون أن يقرأ هذا المأموم الفاتحة، وهذا من حال الموسوسين في الصلاة. يقف يصلي ياخد له دقيقتين ثلاثة عقبال ما يخش في الصلاة، يقعد لك نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات أداء ليس قضاء مقتديا بالشيخ فلان، ناقص يقول يوم كذا والساعة كذا، وقلنا دي بدعة، وبعدين يجي الله أكبر الله أكبر، لك مش حلوة دي، لازم توافق القلب ومش عارف إيه بتاع، يعيد تاني الله الله الله. والله العظيم يحصل هذا كثيرا. أحدهم جاء وقال يا شيخ كلما دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر لا أستطيع أن أنطق بها فأقول الله أكبر، أحاول أقول الله أكبر بتعب عقبال ما أقول الله أكبر، أعمل إيه؟ قلت له عجبا لك، قلها كما سمعتها منك الآن. ده عنده وسواس قهري ده يا عبد الله، هي مرة واحدة وخلاص الله أكبر، ويقعد بقى يقول دعاء الاستفتاح وينشغل بيه، مع أن الإمام خلاص الإمام بيقرأ في آخر ما تيسر من القرآن هيركع خلاص، فينشغل بالسنة عن الواجب. وعلى العاقل في مثل هذه الحالة أن يشتغل بالواجب ولا يضيعه من أجل إقامة سنة. 24 من أخطاء الناس في الصلاة التأخر عن اللحوق بصلاة الجماعة حتى يقوم الإمام من ركوعه أو من سجوده، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد دخل المسجد لقى الإمام ساجد يفضل واقف كده، واقف ليه؟ لما يقوم يا عم انزل انزل. لقى الإمام سمع الله لمن حمده، يقول لك استنى ما ابدا الركعه الثانيه من اولها، غلط. الله، انزل يا عبد الله. اخرج البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار، او عليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. انت لحقته في التشهد انزل، في ساجد انزل، بين السجدتين انزل. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها، في أي حالة وجد عليها. وأصرح من هذا الحديث ما رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني في الصحيحة رقم 1188، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها، على طول وراء الإمام. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر الثقفي له يعني موقف طريف جدا، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. أبو بكر دخل لقى النبي راكع، خايف عقبال ما يمشي ويلتحق بالصف يرفع رسول الله من الركوع. عمل أبو بكر إيه؟ دخل من باب المسجد الله أكبر، وهو منتصب كده تكبيرة الإحرام من غير حتى وضع اليدين كده، الله أكبر، ثم كبر وركع ومشى راكعا لحد ما دخل في الصف. انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة، فقال رسول الله له: زادك الله حرصا ولا تعد. تعملش تاني، زادك الله حرصا ولا تعد. وفيه دليل على أن الركعة تدرك بالركوع، النبي ما قالوش ناقص ركعة، قالوا لا الصلاة تمت. وفيه دليل على موافقة الإمام للمأموم، عفوا موافقة المأموم للإمام على أي حالة وجد عليها الإمام. الخطأ الخامس والعشرين من أخطاء الناس في الصلاة ترك القراءة للمنفرد والمأموم في الصلاة السرية والاكتفاء بقراءة القلب كما يزعمون. حاجة غريبة قوي، لو واحد بيصلي يعملها كده، صم وبكم غير مغمض عينيه ويركع مش حاجة خالص. الله يا عم الحاج انت ما بتكبرش ليه تكبيرة الإحرام على الأقل؟ يقول لك ما انا بكبر بس بقلبي. طب ما قرأتش الفتحة ليه وما تيسر من القرآن؟ يقول لك ما انا بقرا بس بقلبي. طب فين التسبيح في الركوع والسجود؟ يا عم قلت بس بقلبي، هذا صلاته، هذا صلاته باطله. لابد ان تقرا، يعني تحرك لسانك في نفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم اقرا ما تيسر من القران. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ممكن اسمعك بعض الابيات يعني؟ اتفضل ان شاء الله. انا ان تبت مناني وان اذنبت رجاني، وان ادبرت ناداني، وان اقبلت ادناني، وان قصرت عافاني، وان احسنت جازاني، وان اخلصت والاني، وان احببت اعطاني، الهي انت رحماني، فصرف عني احزاني، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت باخمصي اطا الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وان سيرت احمد لي رسولا. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. لو سمعت عن حضرتك بس في شويه في استفسار كده في الصلاه. اتفضل. يعني في ناس بتعمله وفي ناس مش بتعمله اساسا، يعني ساعه رفعان السبابه والواحد بيقول لك التشهد التشهد يعني. ففي ناس بتعملها لاخر الصلاه، في ناس تعملها يا حياتي ايه يعني حتى في نص التشهد يعني. طيب فلو سمحت حضرتك ايه صحيح يعني بس بكتب كده. حاضر بعد اذن حضرتك يعني. حاضر. الله المستعان، الله المستعان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. انا احبك في الله يا عم الشيخ. الله يحبك ويرضى عليك. دلوقتي حضرتك بسأل بالنسبة لسؤال في واحد كان يعني واحد صاحبي يعني بيسأل بالنسبة حضرتك الطريقة اللي هي في ناس بتتبع طرق في أماكن يعني بيتبعوا طرق في الصلاة وكده يعني زي ما بيقول مثلا المذاهب أو حاجة بيتاخدوا حاجة كده بيبقوا جماعة مع بعضهم يعني بيقعدوا يدعوا مع بعض بيقول احنا بنعملش حاجة بنصلي كل حاجة تمام بس ايه يعني بنقعد ندعي عادي وكل حاجه بس هم لازم يصلوا في المكان ده يعني في حته يعني في القاهره يعني طرق صوفيه. انا كنت عاوز ارد عليه مش عارف ارد عليه اقول اوجه له كلمه اقول له ايه. طرق صوفيه زي الطرق الصوفيه كده حاجه زي كده. حاضر. طب وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك يعني. نعم. طب دلوقتي انا حضرتك دخلت في الصلاه فبالنسبه للمغرب مثلا دخلت مثلا صليت يعني لحقتهم في ركعه ثانيه هل اقوم اقول التشهد يعني اصلي ركعه ثانيه اقول التشهد النص وكده. حاضر. شكرا عم الشيخ. عفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله. لا الشيخ مسعد اهلا وسهلا. ازيك حال حضرتك؟ الحمد لله بخير. ازيك حال حضرتك؟ الحمد لله. عندي سؤال بارك الله فيك والله. اتفضل يا حبيبنا. بالنسبة اللي يترك التشهد الوسطاني في الصلاة. نعم. عمدا. ايه حكم صلاته؟ حاضر. صحيحة ولا ايه؟ حاضر. سؤال تاني والله. اتفضل. سؤال تاني بالنسبة للجنازة. اتفضل هات. الافضل ان الواحد يمشي ورا الجنازة ولا قدامها؟ حاضر. بارك الله فيك. اسألك الدعاء والله يا شيخ. ربنا يجعلك من عباده الصالحين ويسترنا وياك في الدنيا والاخرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وطي التلفزيون. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. بنحبك في الله جدا يا شيخ والله. الله يحبك ويرضى عليك. بنحب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد ثاني يعقوب. ربنا يحبك. وربنا يعافي يا رب الشيخ ابو اسحاق ويعود لنا بكل عافية وسلامة كده يا رب. اللهم اشفيه واشفي كل مريض مسلم يا رب. ربنا يديك كل خير يا رب عنا يا شيخ. لا فضل. ليه سؤال يا شيخ بالنسبه ل عندي محل بجاله. فمش عايز اعرف زكاه المال بالنسبه له يعني. حاضر. خدت المال حضرتك؟ حاضر. وفي برضه بالنسبه مثلا لو في تقسيط او كده في شيء تاني في محل تاني. خدت بال حضرتك برضه الجزء بيبقى مثلا على الكاش والجزء ازاي في المحل الكاش يعني بيع بالقسط والكاش؟ اي حاضر. يعني مثلا جزء جانب مثلا كاش وجانب تقسيط. حاضر. خدت بال حضرتك؟ فالجانب اللي هو التقسيط ده بيطلع الزكاة تحت كل يعني كل لما يحول عليه الحول جد ازاي؟ اللي بيبقى في الحساب جاري في الدفتر فترة يعني مثلا ممكن يكون أكتر من سنة. طيب حاضر. ولا حضرتك؟ حاضر. تابع معايا بارك الله فيك. نعم. تابع معايا تسمع الجواب ان شاء الله. وبالنسبة اللي هي زكاة برضه ليه المحل اللي هو البجالة ده حضرتك؟ حاضر يا فندم حاضر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا تفضل. أنا كنت في الحج السنة وطبعا عملت اللي هي طواف الوداع. بس ما مشيتش من مكة. يعني احنا كنت حاجز في النقل الجماعي في النقل الجماعي وبعد كده ما مشيناش يعني رحنا مكان بعيد عن مكة بيجي 30 كيلو كده. وفضلنا بيتين في مكة. فهل عليا دم ولا ما عليش؟ يعني انت طفت طواف الوداع وكنت منتظر السيارة عشان تسافر. بس طبعا كانت الدنيا زحمه فما عرفناش نمشي من مكه اليوم ده. يعني قالوا لنا هتروح المركز الرئيسي وبعد كده هتمشوا ثاني يوم الصبح. فبت في مكان بعيد عن الحرم يعني. حاضر. وكان في سؤال ثاني. اتفضل. امي كده بتروح تزور يعني السيده نفيسه السيده عائشه لما بتروح مصر وكده فيعني حرام ولا حلال؟ حاضر. ماشي يا شيخ. جزاك الله خير. الله يجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويبارك في عمركم ويزوقكم كمان وكمان يا رب. الله يرضى عليك ويرضيكي. الله يكرمك يا عم الشيخ. لما باجي ساعة الصلاة انا بسرح وبنسى واحس ان انا صليت مش عارفه انا صليت كام ركعه. حاضر. وطبعا بعد ما اقرا الفاتحه بعد كده اقول افني عشان الايه الثانيه ولا بعد الفاتحه اكمل على طول؟ حاضر. طبعا انا بصلي وانا قاعده عشان انا رجلي تعباني، ولما بقى في ساعه الصلاه ديت بحس بالتنميل وكده، بصلي وانا قاعده على الكرسي. طيب بتقدري تركعي وتسجدي؟ انا نفسي لا، اما بسجد ربيتي ديت ما بحسش بيها خالص. طيب حاضر حاضر. ديت هي يعني انا نفسي اصلي وانا ساجده وبتمناها من ربنا. يعني لا تقدري تقفي في الصلاه ولا تركعي ولا تسجدي؟ لا. طيب حاضر حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. عندي بس طلبين لحضرتك الله يعزك. اتفضل. حضرتك تدعي لي بالشفاء، والسؤال الثاني حضرتك بالنسبة لسجدة السهو. ماشي، في الزيادة او النقصان يا ريت حضرتك توضحها يعني باستفاضة. حاضر. الله يعزك يا اخي، وادعي لي الله يعزك. رب أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيك ويشفي شيخنا الحويني ويشفي كل مريض مسلم يا رب. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. ازيك شيخ مزحد؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير. أسأل الله أن يشفي فضيلة الشيخ عبد الحق الحويني. اللهم أمين. وسلام الجميع علماء قناة الرحمة. الله يسلمك. ربنا يبارك في حضرتك ويرفع قدرك. وإياك. جزاك الله خيرا. وجزاك حبيبي. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. والله انا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال يعني. دلوقتي مثلا انا دخلت في الصلاة. في صلاة غير جهرية يعني مثلا الظهر او العصر. نعم. فالإمام بيصلي يعني لسه ما ركعش. فصليت قلت دعاء الاستفتاح وبدأت أقرأ الفاتحة فهو ركع. فركعت. فإيه المفروض أن نعمله؟ أقول دعاء الاستفتاح الأول ولا أقرأ الفاتحة على طول تحسبا أنه ممكن يركع مثلا قبل ما أكون لسه كملت قراءة الفاتحة ولا إيه؟ حاضر. فياريت حضرتك توضح لنا النقطة دي إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. وإياك. طب نخلي آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت حضرتك، هو فلوس التعويض لو انسان اشتكاني وانا مظلومه وخدت منه تعويض يبقى حلال ولا حرام؟ هو اشتكاكي وانت مظلومه، انت خدت تعويض بناء على ايه؟ بايصال امانه. وخدت ورفعت قضيه وطلعت تعويض. قضيه ايه اللي رفعتيها يا اختي؟ قضيه تعويض. مقابل ايه؟ مقابل ان انا انظلمت في اللي هو رفع عليا ايصال امانه انا ما كنتش ماضي عليه وكان ظلم، فانا كنت اتحكم عليا بثلاث سنين سجن. فبعد كده رفعت قضيه تعويض ان ربنا بعد ما نصفني يعني وخدت البراءه رفعت قضيه تعويض وكسبتها واتحكم لي بمبلغ. طيب. هل لو خدته ده حرام؟ لا خديه يا اختي. طيب ممكن لو الله. ممكن لو سمحت رقم حضرتك خدي من الكنترول، خد الرقم من الكنترول. طيب نستأنف يا شباب بارك الله فيكم. قلت الخطأ السادس والعشرين من أخطاء الناس في الصلاة وصل القراءة بتكبيرة الركوع. نشاهد كثيرا من الأئمة يصلون القراءة بتكبيرة الركوع، يعني بيقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس إلى قوله من الجنة والناس الله أكبر. لا مش كده، لازم تترك يعني ولو ثواني بين آخر آية تقرأها وبين تكبيرة الركوع، إنما تلزق الاثنين في بعض لا، ده مش هدي النبي، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس. فأنا آخر آية ما لزقش فيها تكبيرة الركوع أسيب إن شاء الله ثلاث ثواني، أسيب زمن يسير أفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع. السابع والخطأ السابع والسبع وعشرين عدم الطمأنينة في الركوع وعدم الطمأنينة في الاعتدال من الركوع، وهذا خطأ شائع ومبطل للصلاة. وعشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والحديث أشهر من أن يذكر متفق عليه. فتجد أمر عجيب، وهذا نجده حتى في رمضان وفي صلاة الجماعة، مش فيش اطمئنان خالص. هو يقرأ الفاتحة وما تيسر معه الله، لسه نازل سميع الله لمن حمده، لسه ربنا الله الله، ايه يا عم في ايه؟ فين حتى تطمئن دي؟ الاطمئنان ركن في كل ركن. الراجل النبي قال يعيد الصلاة 3 مرات لانه ما كانش بيطمئن. اين الاطمئنان في الركوع؟ تركع وتقبض بيديك وتفرج الاصابع على الركبتين وتسوي ظهرك ولا تدلي رأسك ولا ترفعه، حتى لو صببنا الماء على ظهرك لاستقر. فعن سمع الله لمن حمد يرجع كل فقار إلى مكانه. إنما أنت لسه ما حد روح نازل، لا ما ينفعش. 28 قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وهو صحيح، لا تجزئ لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وأخرج أحمد في المسند والحديث صحيح. حديث يعني صعب قوي قوي. أنا بقول للجماعة الحرامية اللي بيسرقوا في الصلاة، حرامية والله حرامية، النبي سماهم كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ده حرامي. الله يقول لمراته ولا عشي هخطف ركعتين وجيلك، تخطف تلقى يدا بعد دقيقتين يقوم الصلاة وفي 3 دقائق يخلص. اخواننا فين الاطمئنان في الصلاة؟ انت مش موظف بتمضي في الدفتر وتمشي ويلا اقلب العشاء واجري، دي صلاة. يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ اللي بيعمل كده اسوأ الناس سرقة. موقف طريف حصل بين سعيد بن المسيب وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، والموقف ذكره ابن كثير في الجزء 9 من البداية والنهاية. سعيد بن المسيب في المسجد بعدما فرغ من الصلاة بيقول الأذكار، وكان لا يتكلم مع أحد حتى يفرغ منها. الحجاج كان لسه هلفوت كده بيصلي جنبه، فلا بينقر الصلاة، فأمسكه بعد الصلاة من ردائه. الحجاج يقول أرسلني، وهو أبدا ماسكه ولسه بيقول الأذكار لحد ما خلص. قال له يا خائن يا سارق تسرق في الصلاة، لقد هممت أن أضربك بنعلي. الأيام لفت والحجاج بقى أمير الجيوش، وجي دخل مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وصلب ابن الزبير على الكعبة ورجع للمدينة ودخل المسجد وبقى مين أكبر عالم وقتها في المسجد أو من العلماء الأكابر؟ سعيد بن المسيب. فأقبل على حلقة سعيد فأشفق الناس على سعيد. الحجاج ده ما يسيبش طاره، وقتل قتل وظلم وغشوم ومعروف ايدي طرشة. فدخل على سعيد فقال لسعيد تذكر من كم سنة حصل كذا؟ قال نعم أذكره. انت هتعمل لي ايوه فاكر. وإذ الحجاج يقول فجزاك الله عني خير الجزاء، نعم المعلم أنت لي، ما صليت بعدها إلا وأنا أتذكر كلمتك. سبحان الله العظيم. وأخرج البخاري أن حذيفة رضي الله عنه بن اليمان رأى رجلا لا يتم الركوع، بينقرها كده بينقر الصلاة على طريقة الله سمع الله الله، ينقرها. فقال ما صليت، أنت بتلعب ما بتصلي، مش صلاة. ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية خطيرة جدا يا إخواني. 28 من أخطاء الناس في الصلاة خطأهم في صفة الركوع. أخطأنا في الركوع كتيرة قوي. نرى بعض المصلين لا يحسنون هيئة الركوع، فمنهم من يضع يديه على ساقيه أو فخذيه، ومكان الإيدين في الركوع أن تقبض بهما وانت صابعك ممدودة ومفرجة على الركبتين مش على الفخذين ولا الساقين. ومنهم من يلصق مرفقيه بجنبيه وراكع، غلط، السنة تجافي. ومنهم من يدلي رأسه بين ركبتيه وراكع، يوطي دماغه أو كده يقعد يبص على شرابات الناس وعلى أرجل الناس، أو يرفعهما في راكع ودماغه مرفوعة كده، كل ده غلط. أو يحني ظهره، كل ده غلط. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع بأزاي يضع يديه على ركبتيه، يفرج أصابع الكفين، يمد ظهره ويسويه حتى لو صب الماء عليه لاستقر، وكان لا يرفع رأسه ولا يدليه. وعليكم الأدلة. روى الشيخان في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك وكان يفرج بين أصابعه. أخرج البخاري تعليقا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه. أخرج الترمذي والحديث صحيح رقم 260 كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي وينحي مرفقيه من جنبيه ده هو راكع. أخرج مسلم عن أبي حميد وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبب رأسه يعني لا يدليه هو راكع ولا يقنع ما يرفعوش، ولكن بين ذلك الخطأ رقم 29 في الصلاة قراءة القرآن أو الدعاء في الركوع أو قراءة القرآن في السجود ده غلط. الركوع لا نقرأ فيه قرآن ولا السجود نقرأ فيه قرآن. الركوع ما فيش فيه دعاء، الدعاء في السجود. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. يبقى الدعاء في السجود مش في الركوع، اللي يدعو هو راكع يبقى مخطئ. وأخرج مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. مفيش. طب أنا بدعو وأنا ساجد بقول رب ارحمهما كما رباني صغيرة، بأخذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا الدعاء أصله في القرآن. أنا ما بقرأش القرآن كده، أنا أقول دعاء هذا لا بأس به. وأخرج مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع نعمل فيها رسول الله نعمل احنا ركعين، فاما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. قال النووي وفيه يعني في الحديث النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وانما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. الخطأ رقم 29 او 30 من أخطائنا مسابقة الإمام في الركوع أو التأخر عنه في الركوع أو عند الرفع من الركوع. الناس تسبق الإمام لسه شو يقول الله تلا ركع الإمام الله، أو الإمام يقول سمع الله لمن حمده وده السلطان لسه راكع، لدرجة الإمام يدخل في الركن الثاني هو لسه راكع. غلط. سبق الإمام حرام ومساواته مكروهة، وسبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في التسليم يبطل الصلاة وهذا رأي الجمهور، وسبق الإمام فيما سوى تكبيرة الإحرام والتسليم صاحبه آثم وصلاته منقوصة الأجر. لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه وقال أيها الناس أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف يعني بالتسليم. وأنا أعجب ليه المأموم بيسابق الإمام وهو قطعا لن يقضي الصلاة حتى يسلم الإمام؟ يعني أنت لما تسبقه في الركوع حضرتك أو في السجود هتسلم قبله؟ ما أنت محبوس لحد ما هو يسلم. فهذا الحقيقة لا فقه ولا عقل. من المصلين من لا يركع حتى يقرأ سورة كاملة سوى الفاتحة. طب يقرأ مع الإمام بقى، الإمام قرأ الفاتحة في الجهرية هو قرأها أو في السرية هو مصر استفتح الأعلى مصر يكملها، الإمام ركع الله أكبر لأما كمل غلط اركع. طب أنت في الفاتحة تجوز فيها يعني اقرأ بسرعة وخفف بقى عشان تدركه راكعا، غير الفاتحة اركع اركع. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. 31 من أخطائنا في الصلاة ترك المأموم قول سمع الله لمن حمده. كتير من المأمومين بيعتقدوا أن المأموم ما يقولش في الصلاة لما الشيخ يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد بس. لا يا عم الحج، أنت هتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الاثنين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله، مش هو كل شوية يقول الله أكبر تقول زيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر فتكبر. لما يقول سمع الله لمن حمده قول برضه سمع الله لمن حمده. وهنا شبهة، بعض أهل العلم يقولون إن المأموم لا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إلا ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والجواب إن قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي الجمع بين التسبيح والتحميد، قال الإمام النووي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد يعني مع ما قد علمتموه من قولي سمع الله لمن حمده، لأنهم كانوا يسمعون سمع الله لمن حمده ولا يسمعون قول النبي ربنا ولك الحمد لأنه كان يسر بها. فكأن النبي يقول لهم لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد يعني مع سمع الله لمن حمده. الخطأ 32 وبه يعني نختم الأخطاء في يومنا هذا، زيادة بعض المصلين لفظة الشكر عند الرفع من الركوع. راجل يقول سمع الله لمن حمده فالمأمور سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي زيادة غير ثابتة، ويجب المحافظة على الثابت في الشرع، ومن استحسن فقد شرع، وخير الهدي هدي محمد. ده دين مش هنألف ولا هنبتدع ولا نزود فيه. يبقى ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا، عايز تطول بقى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخره. إنما لفظة الشكر لفظة مبتدعة. طب وأين موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إيدي فين؟ ده موضوع فيه بحث طويل. الشيخ ابن باز ومن نحى نحوه قال ضعها كما كانت في القيام الأول. الشيخ الألباني قال لك لا أرسلهما، بل قال من قبض اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع فقد ابتدع في الدين. أنا أخذ بقول الشيخ ابن باز رحمه الله ومن نحى نحوه، فهذا القيام الثاني موضع اليدين فيه كالموضع في القيام الأول، والله أعلى وأعلم. الأسئلة بسرعة. أخويا بيقول لي هل السبابة في التشهد تحرك أم لا؟ أنا لسه ما وصلتش، أنا كل كلامي في الثلاث حلقات دول عن أخطائنا في القيام والركوع والرفع من الركوع وفقط، لسه هنكمل إلى التسليم. لكن السبابة تحرك إن شاء الله، وتومئ إليها ببصرك وتحرك يعني مش كده أو كده، إنما تحريك كده خفيف وسريع كده، نعم، ومن أول التشهد إلى آخره. ومن أهل العلم قال عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله والأمر فيه سعة أن لنا أقول به ما قاله مشايخي أن يحرك السبابة من أول التشهد إلى آخره، والله أعلم. بيقول لي الطرق الصوفية وأنا في طريقة وبنعمل أو في صاحبي في طريقة بيعمل دعاء جهري وكذا. يا أخي الكريم إحنا ما عندناش طرق ولا كباري، هو طريق واحد رسمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش أبو بكر الرفاعي وأحمد بن حنبل شاذلي وعمر بن الخطاب دسوقي وعثمان نقشبندي، وما كانوش كده. احنا مسلمين، نحن مسلمون، منهاجنا قرآن وسنة بفهم الصحابة والتابعين وخلاص. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أدركت الإمام في المغرب وبيقرأ التشهد الثاني الأوسط، أعمل إيه؟ لما تقوم للركعة الثالثة بالنسبة للإمام هتقعد برضو للتشهد الأخير بالنسبة كده، عملت تشهدين، هتقوم للركعة الثانية بالنسبة لك فيها تشهد أوسط، وتقوم الركعة الثالثة فيها تشهد رابع. دي بقى من الفوازير اللي كانوا المشايخ بيقولوها، يقولك إمتى الصلاة يبقى فيها أربع تشهدات؟ أهو إذا أدركت الإمام في المغرب في التشهد الأوسط، ما أدركتش الركعة. وارك وعملت معاه التشهد الاخير اي تشهدين واقوم انا بالركعه الثانيه بعد ما يسلم بالنسبه لي تشهد ثالث واقوم للثالثه بالنسبه لي تشهد رابع. ترك التشهد الاوسط عمدا ما حكمه؟ يبطل الصلاه لان التشهد الاوسط واجب. اما من تركه ناسيا او ساهيا فيجبره بسجدتي سهو قبل التسليمتين. المشي يبقى ورا الجنازه ولا جنبها ولا الامر فيه سعه؟ قدامها وجنبها ويمينها وشمالها ووراها، الامر واسع ان شاء الله. عندي محل اطلع زكاه المال فيه ازاي؟ فلنفترض ان محل البقاله بتاعك ده انت فتحته واحد رمضان، المحل ثمنه كام؟ 100,000، مش هيطلع في ثمنه زكاه، ملناش دعوه. في ثلاجات عرض وبتاع ب 100,000 مفيش فيها زكاه، المعدات مفيش فيها زكاه. في راس مال بقى معايا 50,000 اخر السنه سايله نقدا، وفي بضاعه. البضاعه دي ثمنها في كام مثلا؟ ب 100,000. ثمنها خالص؟ لا، ده بالقسط، دافع 50,000 وعليا 50,000. يبقى انت في الحقيقه بتملك بضاعه ب 50,000، ادي 50,000 معاك، ومعاك نقدا 50,000، يبقى ادي 100,000 تخرج فيها الزكاه كل حول، والله اعلم. حكم البيع بالتقسيط يجوز ان شاء الله عند الكثيرين من اهل العلم، لكن يعني يسر على الناس ولا تغالي، واوعى تقول لو اتاخرت هزود، ما ينفعش الكلام ده. يبقى هو سعر واحد نثبت عليه ويكون بالاجل، وكلما يسرت على المسلمين ربحت اكثر وزاد الله عنك رضا. طفت طواف الوداع وتاخرت عن السياره وببت في مكان في بعد مكه 30 كيلو، لا اشكال، لا اشكال، لا شيء عليك، انت خرجت من مكه خلاص. امي بتصلي في المساجد اللي فيها الاضرحه، لا تصلوا في المساجد ذوات الاضرحه. الضريح لو في القبله فلا تجوز الصلاه في هذا المسجد اجماعا. لو الضريح في اخر المسجد او يمينه او شماله او في مكان ملحق به الصلاه صحيحه، ومع ذلك لا تذهبوا الى هذه المساجد. ليه؟ لان هشوف في المساجد دي اللي بيتمسح بالضريح واللي بينذر للميت واللي بيحلف باسمه واللي بيطوف من حواليه، كل هذه منكرات. والنبي قال ان الدين النصيحه لله، وقالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فأنت شايف ناس بتعمل منكرات، هل تستطيع في هذه الأماكن أن تقول يا ناس يا مسلمين هذا حرام؟ الطواف لا يكون إلا بالكعبة، لا نسأل إلا الله، لا ننذر إلا لله. لو قلت كده هيكسروك. طب أعمل إيه؟ الأرض كلها مسجد للمسلمين، تربتها طهور. هتقول ربنا لما يقول لك في الآخرة وجدت من يرتكب منكرات ويسأل غيري وأنت ساكت. يا أخي من لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عنه. أخيرا بتقول السرحان في الصلاة، أنا عايز يعني أنا ليا محاضرة في قناة الرحمة هنا اسمها كيف نخشع في الصلاة، ادخلي على موقع القناة وهاتيها، فيها خير كثير. بعد ما أنا بقرأ الفاتحة الإمام ركع، أعمل إيه؟ تجوز في الفاتحة ثم اركع ثم اركع. لو سرغ الفاتحة وهو ركع اقطع القراءة واركع. نعم. الأخت تقول أنا بقدر أقوم ولا أركع ولا أسجد، صلي وأنت قاعدة وأومئي برأسك إيماء. دخلت في صلاتي سرية صلاة الظهر والإمام لم يركع، بدأت أقرأ الفاتحة وركع، ماذا أفعل؟ تجوز في الفاتحة واركع. واحد ظلمني وعمل قدم شيك كده زور واتسجنت 3 سنين ورفعت قضية تعويض وقبضت التعويض، هل في ذلك بأس؟ لا بأس إن شاء الله، كليه هنيئا مريئا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يشفي شيخنا الشيخ الحويني، وأن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم بارك في عمره وبارك في علمه، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.